الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: ومما روى أبو هريرة رضي الله عنه، أي في باب إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد فريابي، قال: أخبرنا محمد بن أبي عمر المكي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما لا تضارون في رؤية أحدهما، يعني ترون ربكم رؤية واضحة جلية لا غموض فيها ولا حجاب فيها، يرفع الحجاب ويزال حتى ينعم المؤمنون بهذه الرؤية ولذة النظر إلى وجه ربنا عز وجل، نؤمن بهذا ونصدق، وهي رؤية حقيقية بالأبصار. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: أخبرنا زهير بن محمد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة قال: قال الناس يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ سؤال يشغل الناس ويشغل العباد المتنافسين في الطاعة، المشمرين في العبادة، يشغلهم، وهم خير الناس. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترون ربكم رؤية عيانية بصرية عز وجل يوم القيامة كذلك. ففي هذا تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح، وليس فيها تشبيه المرء بالمرء، حاشا لله، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الناس يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ هذا سؤال كان يشغلهم، أمر يهمهم، ومن أجله عبد الله سبحانه وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود وهو عبد الله، قال: حدثنا محمد بن مصفى، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز، قال: حدثنا الأوزاعي. من هو الأوزاعي؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، قاضي بيروت ومفتيها، عن حسان بن عطية عن سعيد بن مسيب وهو أبو محمد المخزومي قال: لقيني أبو هريرة فقال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قلت: وما فيها؟ وفيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم، ف فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل فيها، فيبرز الله عز وجل لهم عن عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، ويوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك والكافور، وما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قالوا قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم عز وجل. وذلك الحديث بطوله، وذكر الحديث بطوله ولكنه حديث ضعيف. ذكر ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود وهو عبد الله، قال: حدثنا عيسى بن حماد زغبة لقبه، قال: حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال صحو؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. قال: وحدثنا ابن أبي داود عبد الله صاحب كتاب المصاحف، قال: حدثنا عمي محمد بن الأشعث وعبد الله بن محمد بن النعمان، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس. على رغم أن ابن أبي داود هذا كان إماما، وفي خلاصة حكمه أو وصفه عند العلماء أنه ثقة، ولكن كان أبوه يقول: ولدي عبد الله كذاب. يدلكم هذا أن العلماء لم يكونوا أهل محاباة، فيتكلم أحدهم من أجل الدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيذب عن السنة ولو كان في هذا تضعيف وغمز لأحد أقاربه. كانوا كثيرا يسألون علي بن المديني: ما حال أبيك؟ كل ما يقبله: ما حال أبيك؟ يعني في الحديث ضبط عمل إزاي؟ قوي ولا ضعيف؟ فقال: أبي ضعيف، من ابتلي بكم يا أصحاب الحديث فليصبر، إنه الدين، إنه الدين لا يعرف المحاباة والمجاملة. ليه؟ لأنه لو سكت عن أبي في الضبط والرواية إذن يقع هذا الضرر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يقول قول الفصل في أبي. كذا أبو داود قال هذا القول في ولد عبد الله، ولكن قال العلماء لعل هذا كان في شبيبته، في شبيبته وهو صغير أو في سن المراهقة أو ما إلى ذلك، لكن أمره آل إلى الصدق والثقة في الرواية والحديث. فمن هنا قال العلماء بتوثيق عبد الله ابن أبي داود. قال: وحدثنا ابن أبي داود أيضا، قال: حدثنا عمي محمد ابن الأشعث وعبد الله ابن محمد ابن النعمان، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا عبد الله ابن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ قال: فقال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ فقلنا: لا. هذه الأحاديث تصك صكا في رؤوس المعتزلة، الذين يقولون هذه الرؤية رؤية علمية قلبية وليست رؤية بصرية عينية، لأنه ذكر لهم الشمس وذكر لهم القمر، وأنت ترى الشمس بعينيك وترى القمر بعينيك. كذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحقق ويؤكد ويقرر أن رؤية الله عز وجل تكون بالأبصار والأعين. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. ذكر ما رواه صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي أبو يحيى، وهو من العرب ولكن نسب إلى الروم لأنهم قد سبوه وبقي عندهم زمانا، وإلا هو ليس برومي بالأصل، يعني عندنا سلمان فارسي أصلا، عندنا بلال حبشي أصلا، صهيب الرومي ليس برومي أصلا ولكنه عربي الأصل، ولكنه سبي وأخذ عندهم فبقي عندهم زمنا فنسب إليهم. وفي مصطلح المحدثين أن من مكث في أرض ما 4 سنوات فإنه ينسب إليها، هذا في مصطلح المحدثين. يعني عندكم الحافظ العراقي صاحب الألفية والكتب والمصنفات النافعة أصله مصري لكنه بقي في العراق زمنا فنسب بالعراقين، وهكذا كثير عنده مصطلح: من بقي في بلدة 4 سنوات فإنه يأخذ الجنسية، تمام، فينسب. خير إن شاء الله. قال: حدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني أبو محمد، كان أنس رضي الله عنه يقول: إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. ثابت بن أسلم البناني العابد الزاهد الثقة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي أبو يحيى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا يا أهل يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه. قالوا: وما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب وينظرون إليه تبارك وتعالى، فوالله ما أعطاه الله عز وجل شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا حديث في صحيح مسلم، حديث صهيب الرومي روي مرفوعا وموقوفا والصواب الرفع. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثق الله عز وجل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة واخرجنا من النار؟ فيكشف أو يكشف الحجاب عز وجل فينظرون إليه. قال: فوالله ما أعطاهم عز وجل شيئا أحب إليه من النظر إليه، وهي الزيادة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: أخبرنا يونس بن حبيب قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني. متى عهدنا به؟ متى عهدنا به؟ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: ما هو؟ أليس قد بيض وجوهنا وثقل موازيننا وأدخلنا الجنة؟ فيقال: إن لكم عند الله موعدا. قال: فتجلى لهم فينظرون إليه. لا إله إلا الله. عندما يقرأ المرء هذه الأحاديث ويتدبرها يشتاق إلى رؤية ربه عز وجل ومعبوده وخالقه. كيف لا؟ إذا كنت تحب شخصا من الصالحين تتمنى أن تلقاه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي له الكمال المطلق والجلال المطلق، وهو الحكيم الخبير، وهو الجميل الذي يحب الجمال، الطيب الذي يقبل الطيب، وهو الكريم سبحانه وتعالى، والذي من عليك وأغناك وأعطاك ومنحك وحباك، كيف لا تشتاق إلى رؤيته؟ وكيف لا تتمنى أن تتلذذ بالنظر إلى وجهه؟ أحب الخلق إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يداوم على هذا الدعاء، الدعاء الوارد في مسند أحمد من حديث عمار بن ياسر: ومنه أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فحري بنا أيها الإخوة أن نأخذ بأسباب التوفيق لهذا الباب العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم منه. ذكر ما روى أبو رزين العقيلي رضي الله عنه قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال: أخبرنا زهير بن محمد مروزي قال: أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع ابن إيه؟ عن وكيع ابن عدس، يعني الدال إما تضم وإما تسكن، ووكيع ابن عدس هذا مجهول معنا يا إخوان، لكن الحديث في الرؤية متواترة فلا يضر جهالة وكيع وضعفه لا يضر. عن أبي رزين العقيلي هو صحابي، أبو رزين صحابي رضي الله عنه، لكن وكيع بن عدس مجهول. قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ طبعا الحافظ المحقق بيقول حديث حسن، يعني بالنظر إلى جمع الطرق السنين، ويقول إيش الحافظ ابن حجر بيقول في وكيع هذا مقبول، يعني عند المتابعة، وقد توبع على ما يأتي قريبا، هو مقبول ومجهول قريبا بعضها عند الحافظ ابن حجر. لا نفهم هذه الكلمة فهما خاطئا. إذا قال الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب فلان مقبول، مش معناه أنه ضد المردود، لا، إنما مقبول بشرط إذا جاءت المتابعة، بشرط إذا جاءت المتابعة. هذا مصطلح خاص للحافظ ابن حجر في تقريب، قال في الرجل مقبول، لا نفهم أنه يساوي ثقة، ولا نفهم أنه يساوي صدوق أو لا بأس به، لا، بهذه الدرجة أنزل. مقبول بشرط إذا توبع، معنى إذا جاء له شواهد ومتابعات، وهذا المصطلح نص عليه في المقدمة، مقدمة كتاب تقريب، فمن شاء رجع. قال: عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: الله فالله أعظم، وذكر الحديث. مخليا به يعني ليس دونه سحاب، يعني أنت تخلو برؤيتك للقمر وأخوك كذلك والثالث والرابع والخامس والناس جميعا. فكما تيسر لك هذا توفق إن شاء الله لرؤية الله في الآخرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن حبيب قال أخبرنا أبو داود عن الطيالسي قال أخبرنا حماد عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عجس عن أبي رزين العقيلي. ما اسم أبي رزين؟ لقيط بن صبرة. لقيط بن صبرة. ها عند كريم ما اسم أبي لقيط؟ ما اسم أبي رزين؟ لقيط بن صبرة العقيلي. عن إخوان كنية جميلة أبو رزين، ما شاء الله ما أحوجنا إلى الرزان هذه الأيام. يا الله. قال قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة. طيب يقول هنا قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة. طيب الحديث ده يا إخوة حديث طويل جدا، يعني أعرف هذا الحديث حديثا طويلا. والحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أظن الصحف المرسلة وفي كتابه حال الأرواح أيضا يقول تلقت هذا الأمة هذا حديث بالقبول، أو تلقى العلماء هذا حديث بالقبول، وفيه مواضع لا تقبل. هذا الموضع مناسب، مناسب فيه بارك الله فيكم سؤال: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فالجواب قال كان في عماء، كان في عماء ما تحته فضاء وما فوقه فضاء. هذه الجملة لا يوافق عليها، هي من طريق وكيع. هذا احنا اللي يهمنا في حديث أبي رزين العقيلي هي جملة الرؤية فقط، جزئية الرؤية بس، أما ما زاد بقى عن هذا فلا يصح. طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم. قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة. قال نعم. قلت ما آية ذلك؟ قال أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم. ومما روى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري قال حدثنا أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد قال حدثنا هدبة بن خالد، هدبة بن خالد أو هداب بن خالد، إما هدبة وإما هداب، يقال هذا ويقال هذا. قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار القرش عن ابن أبي عن أبي بردة بن أبي موسى قال وفدت إلى الوليد بن عبد الملك وكان الذي يعمل في حوائج عمر بن عبد العزيز، فلما قضيت حوائجي أتيته فودعته سلمت عليه ثم مضيته فذكرت حديثا حدثني به أبي أنه سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحببت أن أحدثه به لما أولاني من قضاء حوائجي، فرجعت إليه فلما رآني قال لقد رد الشيخ حاجة. فلما قربت منه قال ما ردك؟ أليس قد قضيت قضيت حوائجك؟ قلت بلى، ولكن حديثا سمعته من أبي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام أبوه أبو موسى الأشعري، فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني، من باب رد الجميل والإحسان. وما هو؟ قلت حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم ما تنتظرون؟ قد ذهب الناس، فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره. قال وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقال وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا إنه لا شبه له لا مثيل له، فكيف لهم؟ فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون له سجدا، ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياصي البقر. الصياصي هي القرون، يعني ظهورهم يصير كالحديد لا تنثني للسجود. قال فيريدون السجود فلا يستطيعون، فذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. تجدون في بعض التفسير بعض الروايات مروية عن ابن عباس إنه غيره يوم يكشف عن ساق أي يوم عصيب أو أمر عظيم أو ما إلى ذلك، لكن التفسير الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أولى في إثبات الساق لله عز وجل، وهذا المذهب الصحيح. ولكن ابن عباس ما يتكلم عن الحديث، إنما يفسر الآية. الذي سوغ لابن عباس أن يقول هذا المقالة، هذه المقالة أمران، أن الساق جاء منكرا، جاء منكرا بلا إضافة، بلا إضافة، قال عن ساق ولم يقل عن ساقه. إنما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين فيكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه بالإضافة. إذن اللي سوغ لابن عباس أن يقول هذا إن كلمة ساق جاءت منكرة وجاءت غير مضافة في الآية، أمران، الأول جاءت منكرة ساق وجاءت غير مضافة مجردة عن الإضافة، وهذا الذي سوغ لابن عباس. والأسانيد إلى ابن عباس الحافظ ابن حجر حكم عليها بالحسن في التفسير. إذا نلتمس العذر والمخرج لابن عباس ونؤول الآية بالأحاديث الثابتة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في الآية، عرفنا. وليس رواية عبد الله بن عباس التفسير هنا مسوغة لبعض الناس أن ينفون صفة الساق، فصفة الساق من الصفات الخبرية الذاتية، بارك الله فيكم، نثبتها كما نثبت القدم والرجل وكما نثبت اليدين والعينين والوجه، لا غضاضة في ذلك. قال فيقول الله عز وجل ارفعوا رؤوسكم. ولكن هنا سؤال ونريد من يجيب عليه، على ما فرطت في جنب الله عند أحمد مصطفى، هو من الصفات الذاتية أو ليس من هذا الباب؟ على ما فرطته في جنب الله من الصفات الذاتية الخبرية أو ليس كذلك؟ السبب إيه؟ ما هو السبب؟ الأصل أن السلف لم يقولوا بهذا. طيب إذا قيل لك بعض العلماء قال بهذا كأبي عمرو الطلمنكي شيخ الإمام ابن حزم، هتقول له إيه؟ العبرة بكلام الأوائل، السلف المتقدمين اتفقوا على تأويل هذه الآية، قالوا في جنب الله أي من أجل الله، في دين الله، في سبيل الله، معناه على ما فرطت في طاعة الله، هكذا فسره مجاهد وغيره، معناه فلا يأتي متأخر ويخالف الإجماع السابق، فلا عبرة بهذا الخلاف، عرفنا هذا؟ لأن الإجماع والاتفاق سبق على عدم جعل هذه الآية من آيات الصفات الخبرية، والله أعلم. ولذلك في ترجمة أبي عمرو هذا من سير أعلام النبلاء أنكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله أيما إنكار، لما قال أبو عمرو أن الجنب من الصفات الخبرية الذاتية فأنكر هذا. وهذا أسلوب عربي بليغ، والقرآن نزل بلغة العرب، يقولون قصرت في جنب فلان أي في حق فلان، ولا غبار على هذا. خلاص الشيخ محمود، الشيخ أحمد، خلاص محمد رفعت، الشيخ عبد الديب، خلاص وصلت معلومة، جميل، خليكم معي، جزاكم الله خير. يقول هنا فيقول الله عز وجل ارفعوا رؤوسكم، وقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. وقال عمر بن عبد العزيز، ربما بعض الزيادات في هذا الحديث لا تصح، لكن أصل الحديث ده في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، يقول فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى. والجملة أيضا مسألة جعل مكان كل مسلم واحد من اليهود والنصارى فكاك له من النار، هذه الجملة ثابتة وإن لم تكن في هذا الحديث، وهذا من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى يجعل بدل كل مسلم واحد من اليهود والنصارى في النار، فيقال للمسلم يا مسلم هذا فكاكك من النار، هذا فكاكك من النار، يعني بدل من أن تدخل النار أنت من أهل الجنة، وذا مكانك في النار. فلتبشروا أهل التوحيد وليخشى أعداء الإسلام. أيوه، اللهم اختم لنا بالإيمان. تمام، دعاء جميل. صح صح شيخ حمد، أنت اليوم عملت مشاكل مع الرجل. طيب، فقال عمر بن عبد العزيز، الله الذي له، احنا لا نحب المشاكل، يريد مساجدنا هادئة، لا نحب المهاترات، لم تبنى بيوت الله للمهاترات، بارك الله فيكم. قال فقال عمر بن عبد العزيز، الله الذي لا إله إلا هو. الله هكذا عندكم كلكم؟ ها؟ يا الله أو إيش؟ طيب، الذي لا إله إلا هو، لحدثك أبوك هذا الحديث، الله الذي لا إله إلا هو، حدثك أبوك هذا الحديث، سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحلف له ثلاثة أيمان على ذلك. فقال عمر بن عبد العزيز، ما سمعت في أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا. ما شاء الله، إيش حكمه عندكم الحال؟ ها؟ بيقول إسناده ضعيف، ها؟ وصحيح لغيره لكن إسناده ضعيف، جميل لا بأس. قال حدثنا أبو فضل جعفر بن محمد صندلي، قال أخبرنا زهير بن محمد مروزي، قال حدثنا الحسن بن موسى والأشيب شيخ الإمام أحمد، قال أخبرنا حماد بن سلمة أبو سلمة شيخ الإسلام، قالوا من طعن في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام، صاحب هوى، من طعن في حماد بن سلمة فهو من أهل الأهواء، قالوا من طعن في الإمام مالك فهو صاحب هوى، من طعن في الإمام أحمد فهو مبتدع. ليه؟ علماء جعلهم الله معيار وميزان به يعرف السني من البداية. قال عن علي بن زيد عن عمارة بن موسى القرشي عن أبي برد عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع الله عز وجل الأمم يوم القيامة في صعيد واحد، فإذا بدأ له أن يصدع بين خلقه، يعني يتجلى بين خلقه، مثل لكل قوم أو مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فاتبعونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى ونحن على مكان رفيع، فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المسلمون، فيقول ما تنتظرون؟ ويقول هذا صحيح لغير إلا جملة إيه؟ فإذا بدأ له أن يصدع بين الخلق فهي منكرة لا بأس. فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقول كيف تعرفونه ولم تره؟ فيقولون إنه لا عدل له لا مثل له. فتجلى لهم ضاحكا فيقول أبشروا معاشر المسلمين، فإنه ليس منكم أحد إلا جعلت مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، وبعدين في الحديث اللي هو اللي رواه أبو رزين العقيلي يقول الصحابي، لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم. شوف انت كده اما تروح الصباح مثلا بلدية دمياط، ولا يا حاج اسمها البلدية ولا اسمها البلدية، امال اسمها مجلس محلي ولا مجلس المدينة، لما تدخل كده وتحصل واحد معبس وجهه يقول يا رب استر ايه اللي هيحصل، مش هتمشي المصلحه. ولما تروح كده تحصل واحد بيضحك، الحمد لله ان شاء الله يكون خير اليوم باذن الله، نعم. لما تدخل على الموظف بيبتسم ان شاء الله، ترجو خيرا ان شاء الله، تتفائل، انما معكره، وده معبس وجهه، وده غضبان، وده زعلان، وده جاي منفخ وجهه، وده الختم نساه، الختم مقفول عليه، لا الختم مش عارف فين. هتخلص المصلحة امتى؟ ها؟ بخلاف بقى ما تروح كده عند خزينة مثلا مستشفى الازهر، تحصل ناس بيبتسموا مفاجئ، ها؟ ده يوم طيب ان شاء الله عشان ياخدوا منك فلوس. جزاك الله خير. طيب، فكان ابو رزين العقيلي يقول ايه؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. لن نعدم ايه؟ من رب يضحك خيرا. من صفات ربنا الضحك، ثابت صفة فعلية لله عز وجل. فأنتم تعبدون ربا له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس برب ناقص أو في صفاته آفة أو عكس أو ناقص. تعبدون ربا غنيا حكيما كريما، يجيب دعاء، يسمع نداءك مع تفنن المسائل والطلبات، الملايين بل البلايين بل مليارات يسألونه ولا تختلط الحوائج عندهم، لا يتدخل الصوت على الصوت ولا الطلب يتزاحم الطلب سبحانه وتعالى، فيجيب الجميع. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه بقول كل أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك ربي أدفعه، فبالافتقار إليك فقري أدفعه، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الجود أجزل والمواهب أوسع. من الذي كتب الأبيات يخبرنا بها؟ ها؟ من الذي كتبها يخبرنا بها؟ العشرة كانت حمل؟ طيب اللي كتبها من قبل يخبرنا بها؟ يا من يرى، اكتبوا بسم الله، يا من يرى ما في الضمير ويسمع. هذه الأبيات من إنشاء أبي القاسم السهيلي صاحب الروض الأنف في السيرة الجميلة، معنا 4 مجلدات مطبوع وموجود متداول. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من خزائن رزقي في قول كن، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. أقرأ من الأول. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها. ثالث، جعله ثالث. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقي في قول كن، أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك ربي، فبالافتقار إليك فقري أدفع، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. البيت الخامس الآن، ها؟ عودوا أنفسكم القراءة الكتابة السريعة. أنتوا في الكليات بتعملوا شفرات في الكتابة صح ولا لا يا دكتور؟ صح؟ بيعملوا شفرات كده مصطلحة بدل ما يكتب كلمة طويلة عريضة بيعملها حرف كده خلاص، صح؟ نعرف هذا في الكليات، الشباب والطلاب عارفين، مش عارف في كليات دراسات بيعملوا كده لا، بيعملوا كده في الحقوق عشان والطب والنصاب. كم البيت الآن أخذنا؟ ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرعه، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. الحمد لله لا رب العالمين. حاشا لمجدك البيت الأخير أن تقنط عاصيا، الجود أجزل والمواهب أوسع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الجود أجزل والمواهب أوسع. ذكر أبو القاسم السهيلي أن هذه الأبيات لا يناجى بها الله عز وجل إلا يستجيب الله للداعي بها، كذا ذكر هذا الإمام المناوي في فيض القدير. والله المستعان، أسأل الله أن يستجيب لنا ولكم. من حفظ الأبيات؟ لا سهلة، هي سهلة أصلا. عندك يا أحمد؟ أحمد مصطفى حفظ؟ ها الشيخ عبد حفظ؟ اقرأ اللي كتبت، نضبطها برضو، نضبطها. اقرأ كده وارفع الصوت. يا من يرى ما في الضمير يسمع، يا من يرى ما في الضمير يسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والرزاع، يا من خزائن رزقه في قول كن رزقي، يا من خزائن رزقه في قول كن، فإن الخير عندك أجمع. نعم اللي بعدها، اللي بعدها بارك الله فيكم. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. نعم اللي بعده. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ها ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فقرك، إن كان فضلك يمنع، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. ها حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الجود أجزل والمواهب أوسع. عند أخينا إسلام فكرة كده. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل معد، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى يرجى، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن، في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري وسيلة إليك، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى لقرع ذلك حيلة، حيلة فأي باب أقرعه، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقير عن فقيرك يمنع. حاجة لمجدك أن تقنط عاصيا، الجود أجزل أوسع. بارك الله فيكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا حسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا أبي يحيى بن كثير، هكذا عندكم يا أخوة، ها؟ قال أخبرنا المعتمر بن سليمان، ها؟ حدثني أبي يحيى بن كثير. هو أبي؟ أيوة أبي، أبي كنية ولا؟ لا أبوه يعني، أقصد أباه. حدثني أبي يحيى بن كثير، لأن ده الحسن بن يحيى بن كثير عمرو، قال حدثني أبي يحيى بن كثير قال أخبر المعتمر بن سليمان عن أبي عن أسلم العجلي عن أبي مرايا عن أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم وقال: ما أشخص أبصاركم؟ قالوا: نظرنا إلى القمر. قال: فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرة؟ يقول: هذا حديث صحيح لغيره. نكتفي بهذا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما اتصلتش بي؟ لا إن شاء الله اتصل اليوم. بس عشان أعرف انشغلت، كانت السيارة عطلانة، السيارة عطلانة مش معكرة.